إذن مطلوب منك العمل، فهذا الذي يقول كما سمعنا بعض النساء أو الناس ينصحون في ترك المعاصي والشهوات، الذي يقول أنا أعرف نفسي من أهل النار، عارف أن الله مقدر علي هذا وهو في ذلك لا شك جبري، كذا سمعت وأنا صغير نقل لي من بعض أهل الشهوات نصح، قال أنا أعلم أني من أهل النار. فنقول لمثل هذا قول الله سبحانه وتعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ما يدريك أنك من أهل النار، أنت مطلوب منك العمل كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم وكما أمرك الله. قال الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. معاذ الله أن الله يأمرنا ويكلفنا باتباع ما جاء به محمد ونحن مجبورون على نار أو جنة. ما أمرنا الله باتباع ما جاء به محمد وترك ما سواه إلا ولنا اختيار، القدرة على الاختيار ومشيئة، وإن كانت مشيئتنا مربوطة بمشيئته سبحانه. فهل هذا الذي قعد العمل باعتقاد الجبر هل هو طائع في العقيدة والعمل أو أنه عاصي في العقيدة والعمل؟ ها؟ عاصي في العقيدة والعمل. العقيدة من أي وجه؟ أنه اعتقد أن الله أجبره، وقد ذكرنا أو بينا بطلان ذلك. ومن جهة العمل لما ترك العمل عصى الله، الله أمره أن يعمل ويقولون من أهل النار ما أعمل. هذا الحقيقة فيه شبه بإبليس عليه من الله ما يستحق، فيه شبه بإبليس. إبليس عصى أمر الله، قال أسجد، قال أسجد لمن خلقت طينا. الجبري يقال له اعمل كما أمرك الله، يقول أعمل عارف نفسي من أهل النار ما أعمل. فإذا خطأ إبليس من جهة الاعتقاد ومن جهة العمل كفر، فقال أسجد لمن خلقت طينا. وهذا الجبري أيضا كفر بالاختيار والمشيئة لابن آدم، الله جعل له مشيئة في القرآن هو كفر بها، قال ما في مشيئة مجبر. ومن جهة العمل أنه إيش؟ أنه لم ينفذ أمر الله، لم ينفذ أمر رسوله بالعمل. فإذا نجاتك هذه الخواطر فطردها بالأمر بالعمل، طردها. أول ما يأتيك أنا مجبر الآن إني ما قم ليل ولا صم نهار، هذه حدودي، لا، جاهد جاهد. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. طيب، قال الله تعالى: نعم، مبين أن الإنسان مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم. والله هذه الآية عبث، عياذا بالله. الإنسان لو ليس له مشيئة عبث، من شاء فكيف نقول ليس لنا مشيئة؟ والله يقول لمن شاء منكم، فجعل لنا مشيئة أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، فأتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم. طيب، نقول أيضا للجبري حينئذ يلزمك أن تساوي بين فرعون وبين من؟ أبو بكر الصديق. تقول فرعون أجبر، وفرعون وموسى وأبو بكر الصديق أجبر على الطاعة، وفرعون أجبر على المعصية، وهكذا. أدلة والحمد لله واضحة بينة عقلية ونقلية وفطرية تدل على مذهب أهل السنة في ذلك، وأن للإنسان، وهو مذهب الوسط، مذهب الثالث وهو مذهب الوسط، أن للإنسان مشيئة واختيار، خلقه الله له، والله على كل شيء قدير، وإن كانت مشيئته مربوطة بمشيئة الله. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. الآن نكمل وقد وصلت بنا أظن القراءة إلى قوله ورسله وكتبه، وفرغنا أظن من الكتب. نعم، واليوم الآخر وقرأنا والرسل أن تؤمن، نعم، ورسله، وذكرنا الفرق بين النبي والرسول إلى آخره، ذكرنا هذا، وصلنا إلى قول اليوم الآخر وهو اليوم النهائي، وقد ذكرنا أيضا هذا، ويتبع أو يكون تابع له عذاب القبر ونعيمه، والنبي قال عذاب القبر حق، والحياة الأخروية تختلف عن الحياة الدنيوية، سواء فيما ينعم الله به أهل الجنة ويعذب به أهل النار، وفي الحشر وغير ذلك، كما جاء في ما بينه الله كيف يحشر المجرمون على إيش؟ على وجوههم، والنحور العين يرى مخ ساقيها، نعم، ونحو ذلك من الأحوال. سبب ضلال من يضل عندما يسمعها ويسخر، نعم، أنه قاس الدنيا أو قاس الآخرة بالدنيا، وأحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. فمثلا في الآخرة أبصارنا تكون قوية، يقدر الرجل مع أن الله ينزع عنه الحجاب فنراه، مع أنه في الدنيا لو نزع الحجاب لو أحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه، لكن في الآخرة يصبح عندنا من القوة في بصارنا بحيث نرى الله من غير أن نحترق، ولا في الجنة وفي العرصات. فأحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. فيوم الآخر هو اليوم النهائي الأبدي، وهو يوم القيامة الكبرى، وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى الفرق بين أشراط الساعة الكبرى والصغرى والوسطى يمكن أن يقال، وصفة القيامة. بعض الناس يخلط، إذا سمع صفة القيامة يظنها أشراط الساعة، وإذا سمع أشراط الساعة يظنها يوم القيامة، أن يوم القيامة يظهر من المسيح الدجال. لا، ما يظهر يوم القيامة المسيح الدجال، ما يظهر يوم القيامة، أو يظهر يوم القيامة يأجوج ومأجوج. يوم القيامة يخطئون خطأ فاحش في هذا، يأجوج ومأجوج والدخان والدابة والدجال، نعم، هذه من أشراط الساعة، يعني من علاماتها. لكن إذا قامت القيامة ما عاد تنفع نفس إيش إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، وهو يبدأ يوم القيامة بطلوع الشمس من مغربها، نسأل الله العافية. فحينها لا تنفع نفس إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، وحينئذ تحصل هذه الأهوال، تسير الجبال وتحرق البحار حتى يذهب ماؤها، وإذا البحار سجرت، وإذا وتصبح السماء ورد كالوردة، وردة كالدهان، يعني لونها حمراء كلون الورد الأحمر، وتنشق السماء وتساقط النجوم وتكور الشمس وتلفان أو يرمى بهما في النار قيل، وتحدث هذه الأهوال وتدنو الشمس ويعرق الناس، هذه تسمى صفة القيامة، يوم القيامة هذا. أما قبل ذلك من خروج يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال، هذا من أشراط الساعة، يعني تكونون في حياتكم هذه لو كنتم حيين ذاك الوقت، لكم بيوت، لكم طبعا بطبيعة الحال في في في وقت المسيح قد يقال، بل لعله الراجح، أنه ما يكون فيه كهرباء، ما يكون فيه يعني رشاشات وأسلحة نارية، يكون ترجع الحياة، يظهر يعني يضمحل البترول وترجع مرة أخرى الحياة كما كانت في عهد رسول الله على الحمير والبغال، ويكون قتالنا حينئذ لو كان هناك قتال على بالسيوف والبغال وعلى الحمير والبغال والأبعرة، وذلك لأنها جاءت رواية عند مسلم وغيره قال: فبينما هم معلقين سيوفهم إذ صاح صائح المسيح الدجال قد ظهر. إذن قوله معلقي سيوفهم يدل أنه ما قال بنادقهم، لم يقل علقوا بنادقهم أو مدافعهم أو استراحوا بجانب دباباتهم، قال سيوفهم، إذن دلنا الحياة سترجع مرة أخرى. وهم يقولون الآن هذا في الصحف السيارة، يقولون عمر البترول في أمريكا 90 سنة، في دولة كذا 70 سنة، فإذا اضمحل البترول، لأن البترول عبارة عن كائنات دقيقة دفنت دفنا سريعا كما يقول الجيولوجيون تحت تأثير الحرارة والضغط عبر آلاف السنين، تكونت المادة العفنة هذه الخام الثقيلة المسمات بالبترول، فلا يمكن أن تتكون خلال بضع سنين، نعم لابد لآلاف السنين. فإذا اضمحل مخزون البترول في الأرض رجعت الحياة كما هي، واستغنينا عن السيارات، ورجع مرة أخرى القتال بأسلحة البيضاء مرة أخرى. إذن هذه عبرة لمن يعتبر وأن هناك فرق بين يوم القيامة والدار وإشراط الساعة، ويوم القيامة يمكن يدخل فيه نعيم القبر وعذابه وبعث الناس وحسابهم والصراط والميزان وأن له لسان والحشر وهي أرض الشام يحشرون فيها، كل ذلك نؤمن به ونصدق به جملة وتفصيلا. والإيمان بالقدر وهو الشاهد، أن نؤمن أن الله علم الأشياء وقدرها قبل حصولها، وأنه سبحانه وتعالى كتبها، وأنه شاء وقوعها وقعت على وفق مشيئته، لا إله إلا هو، هي مراتب الإيمان بالقدر. نعم. وبالمناسبة ذكرت الآن شيء فيه رد على من قال نحن مجبورون على المعصية، أن نعصي الله، ما لنا اختيار عياذا بالله. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي أجبرتهم، أو إيش ها؟ بعض الذي عملوا فنسب العمل إليهم، من أجل ذلك كوفئوا بالإيش، بإفساد المزروعات، بولاة ظلمة ينقصون من رواتبهم ويذيقونهم العذاب بسبب معاصيهم هم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما قال بما أجبرت عليه الناس سبحانه عما يصفون، قال بما عملوا واختاروا من ظلم أنفسهم بالمعاصي والشرك والبدع وغير ذلك، ظهر النقص في مزروعاتهم، ظهر ولاة ظلمة يتعينون عليهم. نعم. طيب، فيمكن حينئذ أن نقول فيما في واقعنا هذا الأليم المعاصر، الظالم الحاكم إذا كان ظالما عاصيا يكافأ بأن يبغضه شعبه ويخلعوه، وهم بأنهم ظلمة ينخلعه، ويأتي ظالم آخر يحكم غير ما أنزل الله ويستمر الفقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا ابتلاهم الله بالفقر. إذا قال الحاكم في نفسي أن أحكم بالقانون الفرنسي وترك حكم الله، يبتلي الله لتلك البلاد بالفقر حتى يحكم بإيش، بشريعة الرب سبحانه وتعالى. فإذا قال قائل نجد قوم في بريطانيا في كذا وكذا في بلد كذا يحكمون بغير ما أنزل الله وهي دولة غنية، قلنا هم أشد. لما؟ لأن الله قال ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقد قال ابن القيم ما عاقب الله عبد عقوبة بأشد من موت قلبه، فهو ينعم عليه ويظن أنه ناجي ثم يزيد في العمل الطالح فيزيد الله في عذابه ويظن أنه ناجي، نسأل الله العافية. نعم. آخر حديث اقرأ، أظن آخر حديث في الباب هذا ها؟ أيوة. خيره وشره أن تؤمن بحلوه مره ولا تؤمن بحلو قدر. بعض الناس يؤمن بحلو القدر، إذا رزق مال فرح وقال الحمد لله يا رب، رزق سيارة فرح الحمد لله، رزق زوجة صالحة جميلة فرح قال الحمد لله، فإذا مات ولده تعنت على القدر قال لو أني ما أخرجت معي في النزهة، يا ولد لماذا أخرجتم الولد معاكم في الشارع، لو ما أخرجتمه لما دهسته السيارة، تعنت على القدر. فينبغي عليه أن يؤمن بالقدر حلوه ومره، وليس فقط حلو القدر يؤمن به وينسبه إلى الله، بل حتى مر القدر، وأن يؤمن كما جاء حديث عبادة. اقرأ آخر حديث. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. نعم، هذا الحديث فيه من الفقه أن للإيمان طعم يذاق بالجنان بالقلب، كما أن الطعام له طعم يذاق باللسان. أفرأيت الإنسان لو مرض يذوق الحلو علقم، كذلك القلب لو مرض بالمعاصي والبدع والشرك يذوق أعمال الإيمان من صلاة وقيام يذوقها علقم. فالمسلم أن يصحح إيمانه حتى يتلذذ بالطاعة. فبعض الناس يقول أنا قمت الليل ما تلذذت، وآخر يقول ذهبت العمرة ما تلذذت. السبب أنك في مرض قلبي، ولو صححت قلبك وتوحيدك لله وأصبت السنة ستجد الأعمال هذه الصالحة لذة في النفس. سبب عدم تلذذك بالأعمال الصالحة مرض القلب. كما أن يقول المريض أنا ما أحس بحلاوة الحلو، نقول صحح بدنك بالدواء يصح طعمه أو استطعام لسانك. نعم، قال وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إيش معنى هذه العبارة؟ ما أصابك لم يكن ليخطئك. أصابك في ولدك موت وأنه قطع الشارع فدهسته السيارة، اعلم أن هذا المصاب له بالوفاة لم يكن ليخطئه حتى لو مر بهذا الشارع، مقدر أن يموت، لا بد أن يموت ولو على فراشه في هذه الساعة. نعم، وكذا ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أخطأت صفقة تجارية لم تحضر في تلك الصفقة، فاتت عليك، أخذ كل ذهب كل جمل بما حمل، لا تقول لو كنت معهم لأخذت صفقتي. أخطأتك ما يمكن أن تصيب ذلك، وقد قدر الله عز وجل عليك ألا تحضر تلك الصفقة فتخسر. فآمن أول ما خلق الله القلم، قيل أي بعد العرش، لأن الله قال كان الله ولم يكن شيئا قبله وكان معه وكان على العرش. فأول ما خلق الله قيل يعني بعد العرش والماء القلم، فقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجلستكم هذه معنا الآن في هذه اللحظة واستعدادكم للصلاة مكتوب قبل آلاف السنين، بل أن عمرو بن العاص روى عن النبي حديث كما في صحيح مسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فلا تبتئس بموت إنسان تحبه أو ذهاب صفقة لك، لأن هذا مكتوب قبل تكوين الأرض بخمسين ألف سنة أنك ستخسر هذا المال، وأنه ستموت لك الزوجة، وأنك كذا وكذا وكذا. أسأل الله أن يجعلنا ممن يؤمن بالقدر حلوه ومره، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أين يتوجه بصر المصلي في صلاته؟ قال الله تعالى في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حتى يحصل خشوع المسلم في صلاته ينبغي أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة وأعمال الصلاة. ومن شاء حرك أصبعه هكذا، لكن إذا حرك كما يقول العلامة الألباني المحدث، يقول استفدت من واحد من علماء اللغة قال لي أراكم تحركون أصابعكم هكذا، والصحابة أهل علم باللغة، الراوي ما قال يخفض بها ويرفع، الراوي قال يحركها، قال العلامة الألباني فاستفدت منه. فبعد هذه التوجيه اللغوي الطيب قال صرت يعني أقول أنه يحرك أصبعه أدنى حركة كذا، ما يخفض ويرفع، الراوي ما قال يخفض بها ويرفع كما يفعل بعض كذا، بعض الناس يفعل خطأ هذا، إنما يحلق بها ويكون وتكون في التحليق متحركة هكذا في أثناء التحليق، وإن شاء ثبتها. نعم، أما ما يفعله البعض هذا يشبه العبث، بعضهم يحركها حلقة دائرية هكذا، لا لا نعم، أما كان النبي يحلق فلعله يحمل على السبابة الإبهام إذا وضعت على الوسطى فتكون حلقة ويضم الخنصر والبنصر ويضع الإبهام على السبابة فيحرك وينظر إليها، هذه السنة. نعم، أما أن يظن أن كما قال النششيبي أو غيره من الكتاب الجهال يقول هذه حركة عبث، وآخر قال هذه حركة الوزغ، هذا مستهزئون بدين الله، عليه من يتوب إلى الله سبحانه. فينبغي أن نوقر ونقدر شعائر الله وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، هل يجوز اشتري لعبة لابنتي الصغيرة فيها صورة لكن ما فيها في الحقيقة مثل الخيارة فيها عينين وأنف وفم خيارة مرسومة باليد على لباس ابنتي؟ نقول هذه الصور لا بأس بها، لأن الحديث نص على المضاهات بخلق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس الذين يضاهون بخلق الله، والخيارة لا يمكن تتكلم، والموزة والتفاحة لا يمكن أن تضحك وتلعب وتمشي على رجلين. فلذلك لو قدر أن وجد صور مثل هذه، تفاحة فيها عينين فيها فم فيها أنف وضعت على اللباس الصغير، لا تدخل في حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. نعم، لأن هذا لا يشبه ذلك الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ذوات الأرواح. نعم، وهنا سائل يقول ما حكم نعم ربطة العنق؟ أنت الحكم، إذا عرفت أن ربطة العنق هذه اختص بها الكفار والفساق من الناس فلا تلبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شبه بقوم فهو منهم. نعم، وما رأيت الحقيقة يعني هذه الربطة يلبسها العلماء ويلبسها الفضلاء الصالحين، فالبس لبسة الصالحين رعاك الله، لأن الظاهر يؤثر على الباطن. قال ابن تيمية: تشبه بالظاهر يؤول للانقياد في الباطن، فتشبه بلباس الصالحين تكون منهم. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذا بتسجلوا وبعدين تبثوا؟ لا بس نشوف معمول زياد وائل الشعر هذول الخمسة.